يابا شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يابا شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوية. يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوية. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقاضية؟ ما بدي ابقى لاجئ لا تعويض ولا توطين ولا ممكن أبدا وافد إلا بتحرير فلسطين. راجع لك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار. راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار. راجع لك يا أرض.